ايه اللي تعوزه في حق تلاقيه. ولذلك امر لا يتيسر لك في الدنيا من الممكن. احنا زي ما قلنا مثلا ان الواحد يروح فندق يلاقي زرار كده يعمله يجيب شاي، زرار يجيب قهوه، عايز ياكل زرار يجيب له سمك مثلا. اما تتفقد الدنيا كده ما يجيبش لا واحد يقول له، وتبقى الاليه كلها ماشيه كلها فيها. انما الذي صنع لك هذا وناس مثلك ولا لا؟ يبقى انت بس انت الاسمار انخلعت منك بس راحت لغيرك، انما لا تزال في دنيا الايه؟ في دنيا الاسمار. طب وهل يتصور ان ترتقي الدنيا الى درجه ميكانيكيا او اليا او كمبيوتر او اي حاجه الى درجه انك انت تقعد كده والشيء يخطر ببالك تلاقيه قدامك؟ اهدي بقى اللي مش حكيم صح. يبقى اذا المجهود بقى في الدنيا شيء وفي الاخره. يبقى لما يكون اذا كان الله ثبتهم في الدنيا فألا يثبتهم في الآخرة؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا عجيبة شوية، ما قالش بالحياة الآخرة، في الحياة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أم أنك ليه؟ أم أنك لأن في الحياة الدنيا أنت عايش بمقومات، بمقومات بشرية، إنما الآخرة دي مش بتاعت حاجة من دي، مش بتاعت أسلام أبدا. فكلمة الآخرة دي يعني أنا ما عايش حاجة إيه؟ والارتقاءات دائما في الجزاءات. لما يجي واحد يقول له إيه الجدع عشان تنجح في القبول؟ أدي واحد يودد علشان تبقى في الإعداد، يعني الثاني يقول له يودد عشان تبقى تدخل الإيه؟ السنة، يقعد علشان تدخل الكلية، يقعد علشان تاخد الماجستير، يقعد علشان تدخل الله. اذا الارتقاءات الطموحية بمناسبة مين؟ بمناسبة الايه؟ المجهود. وبعد ما ياخد الدكتوراه تبقى استاذ بقى في الجامعة، خلاص يبقى الغاية دي عملت ايه؟ دلت على ان مفيش مراتب، بعد كده مفيش مراتب. يبقى في الحياة الدنيا والايه؟ يبقى اذا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا حتى لا تزعزعهم الاحداث، وحتى لا يفتنهم خصومهم في دينهم. الاخدود، اصحاب الاخدود، مش قال النار ذات الوقود ايدهم عليها ايه؟ مش بيضربونا مثلا يقولك الولد، قالوا لها هي تكفري امام الولد في النار ابنه، امس الولد هي ابنها والنار ما حاملها عايزة تكفر. فالولد تنطقه النار كلها قعي يا امي فانك على الحق. ايش هذا دي؟ ايه انك على الحق؟ يبقى يثبت الله الذين اضطهدوا وفتنوا في دينهم حقا وتعذيبا وحجاره تتحط على البتاع وصياط تضرب. ما فتنوش منين؟ ما فتنوش كل اللي بيجي عليه صوت من عدو يفتكي حنان الحبيب، كل اللي بيجي عليه شيء مؤلم يفتكي الجزاء عليه. الله. يبقى اذا يثبت الله الذين امنوا بالايه؟ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الايه؟ في الاخرة. وما دام بيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويعمل ايه في المقابل بقى؟ ما هو لازم يجيب المقابلات، لان ذكر المقابل بيدي للانسان مقارنة. ساعة ما يقول ان الابرار لفي نعم، انبسطت انت من امام الابرار وعملت كذا وامنت ومش عارف ايه، وبعدين الفكاهة في جحيم. دي قبل المقابل. ساعة ما يجيب المقابل يقول يا سلام بقى الإيمان بتاعي نجاني من الحكاية دي، يبقى يفرح فرحتين اثنين، زعزع عن النار وأدخل الجنة. ويضل الله الظالمين. أهدي بقى ياخدها السطحيين فاتح من النصوص القرآنية يقول لك يضل الله الظالمين. طب ما دام هو اللي بيضل بيعذب ليه بقى؟ وهنقعد ندخل ثانية في مكانها. يقول لك قال لك هو يضل، ما قالش وصف، لا قال لك يضل الظالمين. يبقى هو بظلمه اضله الله، بظلمه اضله الله. ما دام سؤال الله لا يهدي القوم الايه؟ الخائنين. بس هو خالف لم يهديه الله ليه؟ ام قال لك لان الله معطاء حتى للكافر. الله معطاء لان ربنا اللي جايب هذه الوجود كلها، هو رزق المؤمن بس ليه وساب الكافر؟ ولا قال له والله دي الدنيا هي ارمح فيها وخد اسبابك ان انتهى تبقى احسن من انك تاخد كل حاجه؟ ولان رب الكل. ولذلك احنا قلنا زمان افرقوا بين عطاء الربوبيه وعطاء الالوهيه. عطاء الربوبية مقومات ذات، عطاء الألوهية مقومات نفس وروح. تكاليف اعمل دي ما تعملش دي اعمل دي، يبقى عطاء الربوبية لكل ميل. فواحد يؤمن بأنه رب، قال له يا الاستاذ ما دام امنت بأنه رب هو اللي ذات مقومات حياتك، ما تسمعش كلامه؟ لا تسمع كلامه، لا عيب انك انت تاخد مقاوم حياتك منه كده وايده ممدوده ليك بالرزق وبعدين ما تسمعوش. اذا فالربوبيه حيثيه ملحه على الالوهيه. ولذلك حتى الفلاح يقول لك ايه، اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. اذا تاكل لقمتي ما تسمعش كلمتي، ما تروح تدفع الدم بقى بعيد عني. الله. فاذا الربوبيه دي كانت معناها ايه؟ كانت يجب ان تكون حيثيه لقبول تكاليف الايه؟ تكاليف الالوهيه. الحق سبحانه وتعالى بيعطي الكافر اللي الشمس تطلعي على هذا وعلى هذا والارض الدينه والمطر كله كله كله، مفيش حاجه ابدا. خلاص كويس قوي. وبعدين ابوي مش مؤمن به بقى، قال له انت مش مؤمن بيه يعني ايه؟ قلبك مظلم قوي وملام بالضلال، ارجو حساعدك. مش انت بتحب الضلال؟ بتحبه؟ اه طيب انا ابذل ضلال اضيل لك بقى. يبقى بيعطي ولا لا؟ معطاء اللي ختم الله على قلوبه. انت مبسوط بالحكايه دي؟ خليك فيها يا سيدي. وان كنتش مبسوط بيها نطلع اللي عندك وندخل الايمان. مبسوط بيها خليها فيها ونختم بيها عشان تطمن. هنختمها لا اللي بره يدخل ولا اللي جوه يدخل. مش انت مبسوط من كده؟ يبقى اذا يضل الله ظلم، ده عطاء ولا مش عطاء؟ ما هو انت مبسوط ان هو مفيش اله ولا مفيش تكليف ولا مفيش الحان اديك يا سيدي. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يفعل الله انا ايه؟ رب. وما دام رب يجي الواد الواد صغير ويعيط ويقول له انا عايز مش عارف ايه، انا عايز ايه، انا عايز ايه، والواد يعيط يقوم يجيبها له. ويقول له يا ابني ده وحش عليك، يا ابني ده مش عارف ايه، الطف ده اللي هتاكله كل يوم هيبوظ اسنانك ويخليك مش عارف ايه ويخليك مش عارف. لما يجيبه ولا ما يجيبوش يقول له خد المفروض هذا اللي انت عايزه. هو عايز يديله عطاء. يبقى حتى الكافر له عطاء ولا لا؟ له عطاء لتحقيق ما يريده. اللي انت عايزه مثل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك ايه؟ محظورا. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يفعل الله ما يشاء لك لانك طلقت القدره. ان كان في اله كان يقول له لا بلاش دي. انما ما فيش اله ثاني يبقى هو اللي عايز يمشي ولا لا؟ بس اللي هو عايز يمشي على حساب مخلوقه. قال لك لا مش على حساب مخلوقه، لحساب مخلوقه. اللي عايز يمشي لحساب مين؟ لحساب مخلوقه. ولذلك حين يريدون عبيدا له او عبوديه له يقول له هي العبوديه صحيح صعب وكلمه وحشه وانت ساعه ما تسمعها تنفر منها. ليه؟ لانك ذقت مراره عبوديه الانسان للانسان. السيد ياخذ خير العبد من الانسان، انما ربنا تبقى عبده ويديك احسانه. الله. يبقى السيد يعطي خيره للعبد، انما عندنا العبد يعطي خيره لمين؟ للسيد. الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا. بدل تبقى فيه معاوضه، كان كان في شيء واحنا شلناه وجبنا حاجه ايه؟ تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، يعني كان عندك كذا وبدل. الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا. فكان النعمه وجدت اولا. قل له نعم، الله قبل ان يكلفك اعطاك، وقعد ما يكلفك شيء حد سن البلوغ، فشوف المده دي كلها بيعطيك وما ايه ما كلفش. يبقى اذا النعم سابقة على التكليف ولا التكليف سابقة للنعم؟ النعم سابقة على التكليف. يبقى النعم هي الايه؟ الاصل ايه؟ وبعد ذلك ايه؟ يجي التكليف. التكليف هيقول له ايه بقى؟ امن بالاله، اعمل كذا، ما تعملش كذا. الله. يقوم هو ايه؟ الكويس يقول والله صحيح سبحانه اعطاني وانا كذا وانا كذا ولسه صغير ومش عارف ايه وعمل لي كذا وعمل لي كذا وعمل كذا. يبقى تكليفه صح، لازم يكلفني. طب والثاني يروح متنح. الله. ده انت بتتنح بالقوة التي اوضعها المنعم فيه. الله. انت بتعصي بالنعمة اللي بدأ ربنا ليك، يبقى ليه تجعل النعمة؟ كان من الواجب ان تظل النعمة نعمة، وكما انعم عليك وانت لا تقدر ما تتمردش عليه وانت تقدر معه. لازم الاصول انك تعمل ايه؟ انك انت تخليها نعمة يعني نعمة، انما تبدل النعمة وتقلبها كفر. او ابدلوا نعمة الله حينما اساء عليهم الخير، جم في أمة قريش مثلا جعل لهم حرما آمنا، هو لم يروا أن جعلنا إيه حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، مش كده؟ ويتخطف الناس من حوله، دي مش نعمة؟ طب وأنعم عليهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يوم لما ينعم عليكم جبريل الرسول اللي تدين له الدنيا والعالم في كل زمان ومكان ويبقى منكم، فبتدي نعمة ليه تبدلوها كفر وتعدوه؟ يعني الأصول أنكم تعملوا إيه؟ انه لذكر لك ولقومك. يبقى الاصول ابدلوا النعمة ايه؟ يبقى ابدلوا النعمة كفرا، اي قابلوا نعمة الله عليهم بالجحود والكفر بالمنعم، ادي واحد. او بدلوا نعمة الله كفرا لانهم لما اعطاهم الله ما اعطاهم من الحرم الامن الذي قال الله فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. يبقى هو عمل هناك كده، تقوم انت تيجي تبدل النعمه دي وخليه يجعلها سنين كسنين يوسف ويأكلكم في بدر ويعمل فيكم كذا ويعمل فيكم كذا، تبقى انتوا اللي عملتوا الايه؟ اللي عملتوا دي في ايه؟ في نفسكم. اذا بدلوا نعمه الله كفرا، اي قابلوا نعمه الله بالجحود والكفر بالمنعم وبرد منهجه. تقول له لماذا رددت منهجه وقبلت عطاءه في طعامك وشرابك وملبسك وما تتمتع به؟ كنت شاطر كنت ترفض الاثنين، فما دام ما رفضتش الاولى كان يجب الا ترفض الايه؟ الثانيه. ليه؟ لان ارتقاءات الانعام اداك مقوم الماده، وبعدين اداك مقوم الروح ومقوم القيم. ليه؟ قال له علشان مش علشانك انت بس، عشان الناس كلها. وانا حينما قلت لك لا تقتل احدا ألم أقل لكل أحد لا تقتلوا فلانا؟ طب أنا اديتك يا أخي النعمة، قلت أقول لك لا تسرق، طب أنا قلت للناس كلهم ما تسرقوش، يبقى أنا حميت كل الدنيا منك أنت، إنما حميتك من مين؟ حميتك من كل الدنيا، يبقى نعيم، يبقى نعيمي أولى ولا مش أولى؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ النص حينما يتعرض بقوله ألم ترى، والرؤيا أداتها العين، لا يفك منه المرئي فقط ولكنه مطلق المعلوم، مطلق في المعلوم. وقلنا أن السبب في العدول عن ألم تعلم إلى ألم ترى لأن المخبر إنما يخبرك بصدق، فإذا أخبرك بشيء فهو أصدق من أن تراه. بدلوا نعمة الله كفرا، أي جحدوها ولم يشكروا الله عليها، وشكر الله على النعمة إنما هو في إنفاقها فيما أحل الله واكتسابها بما أحل الله. وأحلوا قومهم دار البوار، أحلوا الإحلال معناها إيجاد حال في محل، إيجاد شيء حال في محل. احنا نعرف فيه ظرف، والظرف ده قسمين، ظرف زمان وظرف مكان. معنى ظرف يعني موقع الاحداث، ان اردتها زمانا يعني حصل العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا بتبقى نفس اسمه ظرف ايه؟ حصل في القاهرة ولا في طنطا ولا في الاسكندرية، ظرف الايه؟ المكان وقاع والزمان متغير، يعني المكان ما بيتغيرش، انما اللي بيتغير ايه؟ في الزمان. طيب اذا احللت شيئا اي حدثا في محله، امحله زمان ام محله ايه؟ مكان. انا بقول احلوا قومهم دار البوار، يبقى ده محلل مكان احلال. طب احلوهم ازاي؟ خدوهم كده وحطوهم في دار البوار؟ ايوه. ليه؟ لانهم مهدوا لهم سبيل الوصول الى ايه؟ الى دار البوار. بايه؟ بانهم غشوا. ان كانوا اهل عقل ما استعملوش عقلهم في ان يلفتوا الناس الى الغيب، كانوا اهل سلوك ما ظنوش بالسلوك السيء عشان الناس ما تقلدوش. ليه؟ لان منهج الله حينما يستقبله عبد الله يظل في النفس اول ما يجي كده يبقى ما فيش مشاغل حشيته، لكن مفاتن الدنيا كل يوم تاخد منه حته. النهارده تعرض لفتنه تاخد حته، النهارده تعرض لفتنه تقوم الغفله تريد على الايه؟ على القلب. في الوقت ده بقى الله سبحانه وتعالى صنع في امه الايمان مناعات. المناعات قد تكون ذاتيه، نفسك تحدثك بشيء وبعدين تندم عليه وبعدين تكثر من الحسنات عشان تبقى الايه؟ السيئات. ومرة النفس تتقلم خالص ما يعادش يبقى عندها مش لوامة، يعني تبقى أمارة من ايه؟ السوء. نقول في النفس الواحدة يقابلها نفس أخرى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول له لا بلاش يا شيخ، انت عملت دي ليه؟ يبقى المناعة ما يزاسيها الآن المناعة بالإيه من الناس اللي حواليك. طب افرض ان الفساد طم وكل الناس خلاص سجلت، أم قال لك في الوقت ده بقى لازم السماء تتدخل. السماء تتدخل برسالة جديدة ولفتة جديدة ومعجزة جديدة تلفت الناس لمين؟ لربنا. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرفها الله بأن أوجد فيها المناعة إيه؟ الذاتية. وإن ما وجدتش المناعة الذاتية وواحد يعني بقى فائد تجيله المناعة البيئية من الناس اللي إيه؟ اللي حواليه. يبقى اذا لا تخلو امة محمد من هذا، ولذلك امتنع ان مفيش ايه؟ مفيش رسالات بعد امة مين؟ بعد امة محمد. ولذلك كنتم خير امة اخرجت ليه؟ تأمرون بالمعروف، ده بالمناعة ايه؟ المناعة الثانية، تأمرون بالمعروف وتنهون عليه عن المنكر. وبعدين الرسول هيبقى شهيد عليكم وانتوا تبقوا ايه؟ شهداء على الناس. يبقى كأن أمة محمد كل واحد في أمة محمد يعلم جزئية من العلم الامتداد، امتداد لمين؟ لرسالة الرسول. فما شهد الرسول أنه بلغ يجب عليهم أن يشهدوا بأنهم إيه؟ لأنهم بلغوا. الأسوة بقى في أول عصر، أول عصر حصلت منه غفلة على المنهج لأن الشهوات زحمته. طب والطبقة الثانية في العصيان قال بقى لهم عليهم مؤثرين اثنين، الغفلة الذاتية والأسوة اللي حادثة في الايه؟ في السيئات. تشوف ده عمل كذا وده عمل كذا وده عمل كذا، يبقى مش الغفلة بقى، يبقى أول معصية كانت من سبب ايه؟ سبب الغفلة. طب والثاني بعدين يبقى غفلة وأسوة، غفلة وأسوة. الأسوة دي بقى هي دي اللي هياخد وزره ووزر ايه؟ ووزر غيره. انهم يحملون اوزارا مع ايه؟ مع اوزارهم. يعني يقولك ولا تزر وزارة وزر اخرى، ازاي يقولك ويحملوا اوزارا مع ايه؟ مع اوزارهم. يقول له لا، ده الوزر الاولاني وزر المضال في ذاته، الوزر الثاني انه اضل غيره، انه اضل ايه؟ انه اضل غيره. يبقى احلوا قومهم بايه بقى؟ اما بانهم قبحوا لهم الايمان وزينوا لهم الكفر، ما انهم كانوا اسوة سيئة للسلوك النفسي. هم دول اللي ياخدوا دول، يقول له انت خد بقى وزرك ووزر مين؟ واحلوا قومهم دار الايه؟ دار البوار. اراد دار البوار، البوار هو الهلاك. حتى لما نحن نقول في الريف ده الارض دي بور، او بورنا الارض، بورنا الارض يعني اهلكنا ما فيها من الايه؟ من الزرع، ولا حطناش فيها ايه زرع. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم. كلمة قومهم دي يعني بتدي وصف خسة لهم. أنت تحل عدوك، تحل عدوك في المصائب، إنما تحل قومك أنت بتوعك، أنت غشاش كبير أوي. كلام ده تروح تحل ناس ثانيين، إنما تحل ده هو. وأحلوا قومهم أي الذين يقومون معهم في ذلك. كان الأول نكتب لكم إيه دول؟ انت تضرب على ايدهم، ده قومك مش اعدائك. طب ما هي دار البوار اذا؟ قال لك يشرحها ربنا، يقول جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم يصلونها يعني يصطلون بايه؟ بنارها. واذا قسناها في المقرات، الواحد يستقر في مكان ليه؟ عشان بيجد فيه راحة. لو ما وجدش في المكان راح يسيبه ولا ما يسيبوش؟ بئس القرار. الأنباء القرار الذي من الممكن أن ترتاح فيه النفس وأن تستقر فيه والناس نعم به ولا تنصيش عنه هي جهنم. كأنهم كأنهم مشوكين بكناديب ما يقدرش يخرجوا منه. ده عاش كل النار والنار عشاه. بدليل انها تقول له هل من مزيد هات لي كمان هاتهم ولاد العيدو. جهنم يصلونها وبئس القرار. لأن الإنسان لا يقر في مكان إلا إذا وجد فيه راحته ووجد فيه سعادته. فلو كانت لهم قدرة على أنهم يفروا من هذا القرار كانوا يفروا منه. إنما بئس القرار لأنك ما تقدرش تعمل إيه؟ ما تقدرش تطلع منه. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. جعلوا لله أندادا. الند هو المثل والمشابه. طب أنداد في إيه؟ ما اتخذوش شركاء لله؟ اتخذوا شركاء لله. طب الشركاء ده الشريك ده اللي انت اتخذته لله ماذا قال لك عما قدم لك من نعم؟ طب ربنا قال لك انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. اللي انت اشركت به من الاصنام ولا من الفشار ولا من اي شيء ولا من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم ماذا قال لك؟ عمل لك ايه؟ اله ما قدمش لك نعمه بتعبده؟ طيب العباده معنى العباده؟ العبادة طاعة العابد للمعبود. والطاعة تقتضي أمر وتقتضي ما. طب ماذا قالت لك الشمس؟ قول لنا قالت لك ايه كده يعمل ايه؟ طب بتعبد الشمس يعني. طب ده معنى عبادة ان يطيع العابد ومعنى الطاعة تستلزم ايه؟ امرا ونهيا. ماذا قالت لك الشمس؟ اعمل ايه علشان تعبدها؟ طب وماذا اعدت لمن عبدها؟ وماذا أعدت لمن لم يعبدها؟ تبقى معبود بلا منهج يطاع فيه وبلا ثواب يصيب من يعبده ولا بعقاب يعاقب من خالفه. تبقى دي إحصال لمعنى الإيه. وجعلوا لله أندادا ليه؟ قال لك هو ليضلوا عن سبيل. ليه بقى؟ قال لك لأنه الله يبقى دين كويس أوي كده لما يجي يعبد صنم ولا يعبد الشمس ولا يعبد حاجة. والشمس ملهاش أوامر ولا نواهي. ما قالتليش افعل كذا ولا تفعلش كذا. طب افعل بيضيق حرية الفعل. لا تفعل بيضيق حرية عدم الفعل. لا. تبقى الشمس انت بتعبدها ملهاش منهج. تبقى حلوة دي ولا مش حلوة؟ هتبقى حلوة أوي. ده إله بلا منهج ده ما حشنيش عن حاجة. ولذلك أدي السبب في انك انت تلتفت تلاقي دجال من الدجال يجي ويدعي ان هو مثلا كذا وان هو كذا وبيشوف مش على الاول يقول لك انا بشوف النبي وقال لي كذا وقال لي كذا وبعدين هو يبقى بقى فوق النبي شويه وبعدين يلاقي ناس بتصدقه. ومن العجيب ان الناس بتصدقه في طبقات عليا من الثقافات. ازاي بيصدقوه دول؟ ليه؟ قال لك لا لان ده النفس الفطريه عايزه تبقى متدينه ولكن تكاليف الدين شاقه على النفس. فلما يجي واحد يخفف له الحكايه يقول له يا سلام. يقول له لا اقعدوا الستات يقعدوا يا الرجاله وين التاخر ده؟ اقعدوا يا الرجاله مش يا اخي انك انت تصلي اول مش عارف ايه يا اخي الله ده دين حلو الحكايه دي ولا لا؟ ولذلك تجد كل دين مدعى يميل دائما الى تخفيف ما قبله. يميل دائما الى ايه؟ تخفيف اللي قبله. ليه؟ ما هيجيب ده ازاي؟ مسيلمه الكذاب وسجاح لما تضعوا له معامل وايه؟ قال بقى انا لارغي الزكي. الناس بقى اللي مش عايزين يسمعوا فلوس المرأة قالوا اما ايه لا ده ايه؟ حاجات حلوة عبادة من غير تكاليف ده حاجة جميلة اوي اوي. والتاني قالت الصلاة خففت. كل اذا كله كذب يعمل ايه؟ يشوف مشقات التدين ايه؟ ويعمل لها ايه؟ تخفيف. يوم تلتفت تلاقي ناس ثقافتك ويسألوا بيصدقوه. ما بقول لك ايه ده انا متدين ده راجل كويس. ليه؟ لانه خفف ايه؟ خفف عنهم اعباء الايه؟ التكاليف. بقى جعلهم انداد لله عشان ايه؟ يضلوا في سبيل. يقول لهم ده دين كويس الشمس ما طلبتش منكم حاجه. يعمل اللي انت عايزه بس تعالى ايه؟ قول انا بعبد الشمس. طب بتعملها بتعمل لها ايه؟ طب بعبد الصنم بتعمل بقى ايه؟ الشمس بتعمل له ايه؟ عشان ايه تقول لها ايه؟ هتقول لك ايه؟ هتعمل لك ايه؟ ما فيش يا ابن ابي. يبقى نفسين شويه داوي. وجعلوا لله اندادا. ليه؟ ليضلوا عن سبيله. ليضلوا غيره. في قراءة ثانية تقال ليضلوا عن ايه؟ سبيل. يقول لك ساعة تسمع حدث يوجد ليجيء حدث النتيجة له بتيجي بلام التعليل، ذاكر الطالب لينجح، مش كده؟ ذاكر الطالب تبقى المذاكرة هتوصله لايه؟ للنجاح. ما تبقى دي لام الايه؟ لام التعليل. انما ما تجيبش فعل وتيجي للنقيض بتاعه بقى، هم ان كانوا يضلوا هم، وحد بيضلل نفسه فضللش نفسه وما فعلش ليضل، ده هو فاهم انه ايه؟ فاهم انه هو مبتدئ وانه هو ايه؟ كويس. اسمها لام الايه؟ العاقبة. يعني قد يحدث بعد الفعل فعل كان مرادا قبل الفعل، يعني فعلت دي عشان تبقى دي لام تعليلية، لكن قد يأتي فعل بعد فعل ولم يكن الفعل الأول وسيلة له، لما كنتش عايز دي. مثلا قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. طب الالتقاط حدث ساعة ما التقطوه كانوا ملتقطينه علشان يبقى هو عدم؟ طب هم قالوا يبقى قرة عين ولد لي ولك وننبسط بيه. الله، اذا العلة في الالتقاط مش هي العداوة، لكن العداوة جت بهذا العمل لتخطئة صاحب الربط في الاحداث. قال له انت والله ما انت عارف اللي هيربك منه ايه، ده انت التقطته عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى عدو ليك. ومن العجيب ان ظرف الالتقاط ظرف كان مصعب للحلال على موسى، لان انتم بتقتلوا العيال، بتجيبوا العيال بتقتلوا، وبعدين لقيت ولد في البحر كده بقى ما تفتكرش ان حد يكون. طب ده انتوا في وقت تسبيح مين؟ تسبيح الابناء. طب وازاي انتوا خدتوه كده بقى؟ ما تقولوش بقى تاخدوا الله قرة عين وخذوا اخوة قرة عين، والله هو ده اللي هيطربها على الناس، هو ده اللي هيطربها على الناس. يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبة، مش لام التعليل. تبقى لام التعليل ان يكون ما بعد اللام سببه الفعلي ما قبل اللام، انما ان يكون ما بعد اللام ما هو سبب، يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبة. العاقبة انه حدث لهم ايه؟ حدث لهم كده. ودي بقى بتعرضنا لان ازاي فرعون اللي عمال بيقتل العيال عشان قالوا ده سل عرشك او ملكك او الوهيتك هيبقى على ايد ولد من الاولاد دي، فيقعد يقتل كده، وبعد ذلك ازاي يعني يدخل قول له بقى فسر الايه هناك في قوله سبحانه، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا ان الله يحول بين المرء ايه؟ وقلبه. القلب والعاطفه تفرض شيء، وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول لك لا، حل بين هذا وهذا المقابل. طب انت عم بتقتل، تقوم تعتب وتقول كل سائل يحول بين المرء وايه؟ سبتنا ام موسى ايه؟ اذا خفت عليه ايه؟ في اليمن. طب ام بقى هات ام، اي ام زي ما قلنا مثلا، هات اي ام وقول لها لما تخاف على الولد يرميه في البحر. تقول لك ايه؟ تقول شوف يا راجل المجنون. انما حال الله بين ام موسى وبين قلبها في عاطفتها على ولدها، وخدت الكلام كده ورماها في البحر. قل تمتعوا، قل امر من الله مقوله، قل ايه؟ تمتعوا يبقى امر من مين؟ من ذا من رسول الله. قل تمتعوا، انت قول لهم ايه؟ تمتعوا. طيب هو قال تمتعوا بناء على ايه؟ على امر الله. يبقى كلهم اوامر الله ولا لا؟ طيب ما هي الطاعه؟ الطاعه اطاعه العابد لامر المعبود، وقوله تمتعوا امر، فاذا تمتعوا يبقوا خالفوا ولا اطاعوا؟ اطاعوا. انما كيف يقول تمتعوا فان مصيركم الى النار؟ خرج. قال لك هو ده امر، ده اسمه امر تهكمي، امر تهديدي، زي الولد اللي ما بي ايه؟ ما بيذاكرش، وابوه تعب يقول له يا ابني ما تذاكرش، يا ابني ما تذاكرش، ما تذاكرش. الله، العب يا اخوان، العب امور، العب. ده امر تهديدي، زي ما قال افعلوا ما ايه؟ طب ما دام يعملوا ما شئتم كيف يحاسبهم على مشاء منهم؟ ما يحاسب من ساعه انه يحاسبهم على مشاء، لانه ده امر. يقول لك الامر اما ان يراد به انفاذ الطلب، واما ان يراد به الصد عن الطلب باسلوب تحكمي. لما الولد كده ما يذاكرش وبعدين تيجي النتيجه تقوم تقول له يا ابني كويس كده عشان ما تبقاش تذاكر طول السنه، هي دي عزة عشان ما يبقاش يذاكر ولا عزة عشان يذاكر؟ ده كلام تحكمي، كلام ايه؟ تحكمي. قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. وسيدنا الامام علي قال لك خد الاسباب والمسببات مع بعض، والمقدمات والنتائج ويا بعض، والشرط والجواب ويا بعض. ازاي؟ ما تاخدش، ما تعزلش ده عندي، ما تعزلش ده ايه؟ يقول لك ايه؟ لا شر في شر بعده الجنه، ولا خير في خير بعده النار. لا شر في شر ايه؟ تقول لك يا اخي التكاليف صعب قوي والمساله دي صعبه عليا، يقول لك بعدها الجنه، بعدها الجنه يبقى في شر دي. وبعدين يقول لك يا شيخ خلينا نتمتع كده ونروح هنا ونعيش ونعمل، نقول له مش خير، لا خير في خير بعده النار. يبقى ما تعزلش الايه؟ لا تعزل السبب عن المسافر، ولا تعزل المقدمه عن مين؟ ما الذي جعل التلميذ اللي طالع الاول ده يبقى قاعد بياكل وماسك الكتاب ياكل لقمه وايه وعينه في ايه اللي خلاه يتعب التعب ده؟ والعكس الامر له على الجد والاجتهاد والمذاكره هو اللي ياخذ منه الكتاب والقوم له. بقى ابوه اللي بيامره بالجد والاجتهاد يقول له بزياده كده قوم قوم ده. اه ده الولد بيعمل كده ليه؟ لانه مدرك إيه؟ مدرك اثار هذا الاجتهاد. ان هم اللي يطلع الاول ويبقى شرف له وشرف للدنيا ومش عارف ايه وبتاع، فاللي حاسين له الشر في بتاع ده ايه؟ الخير اللاحق. طب وابوه؟ قال له ادكم نام برضه نظرته الى شر والى خير. هو يقول لك هيبقى منبثل لا انقطع ولا زار ابقى، ويتعب بعدين يروح ايه؟ المجهود يتعبه يضيع منه السنه كلها ويضيع منه البتاع. يبقى نظر الى خير، وده نظر الى ايه؟ ونظر الى خير. والتقاءات الخير في الأحداث دليل على اختلاف وجهات النظر في الأحداث. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وما دام المصير إلى النار، المهم بقى إنك أنت بتستبطئ. تقول يا أما تبقى تيجي تحلها ربنا، نقول له لا. ليه؟ لأن الشيء المعلق على غير مضبوط ميعاد يجي لك فوقها، وانت فاهم مصيرك النار بعد ما يبقى سنك 90 سنه بقى، وبعدين تموت، وبعدين تبقى تقوم القيامه. لا تقدر انك انت هتعمل كده وتموت حالا، وما دام مت حالا دلوقتي الحكايه ايه؟ مش بعيده بقى، ما تستبعدش، لان اللي يستبعد هو مين؟ هو اللي مالك ضبط الاشياء. طب ده ابهام الله لوقت الموت اعلق بيان له. انا وقفت اوهم دخلوا بقى الناس عليه ليه؟ عشان تستحضروا في كل ايه؟ في كل لحظه. وما دام مصيري الى النار وانا اعرف المصير ده، طب انا بتكلم كلمه يمكن ما كملهاش واموت، يبقى المصير قريب ولا مش قريب؟ يبقى اذا ما تبعدش الجزاء عن الايه؟ عن الجنه. قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. وما دام المصير الى النار يبقى ما فيش هنا ايه؟ المتعه. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل أمر من الله لرسوله. ولعبادي يقيموا الصلاة. كل عباد بقى بمجرد ما يقول الرسول حيقيم الصلاة، فبقوا قال الرسول وناس ما أقاموهاش. يبقى ترتيب إقامة الصلاة على كل اللي ينظر لها نظرة سطحية كده يقول ما حصلش، أو قال لهم صلوا العيد وأنت بتقول كل لهم يقيموا، بمجرد إنك تقول إيه؟ ذاكر تنجح، ذاكر تنجح. طب هل انت بمجرد ما قلت له ذاكر تنجح حصلت القضية ولا إن ذاكرها البعض. فبتقول مذاكر أيطيع أم يعصي؟ فإن أطاعي فإن يساك صحيح. يبقى كل عبادي يقيم الصلاة، يعني إن تقل لهم يقيموا إيه؟ فبنقول له لا، وقال ولا أقاموش الصلاة، يبقى أتخلفك. نقول له لا، كل عبادي يقيم الصلاة لازم تشوف مكتنفات كلمة عبادي لأبناء والآخرة. كل عبادي والذين آمنوا، يبقى بعبادي ومين؟ مدام آمنوا يبقى مصفاق كمان ولا أجمع. ومدام عبادي، أم قال لك إيه وإنت الفرق أن الناس لا تحدد معاني الألفاظ لتستقيم معانيها في أساليبها. كل نفس، كل الخلق عبيد الله. ليه؟ قال لك لأن له أمورا معهم لا قدرة لهم على مخالفتها، فهو وإن ترك لهم الخيار في أشياء خارهم في أشياء. ولذلك احنا بنقول للمتمردين على الايمان بالله وعلى الحكم بالله، تقول له انت الفت التمرد على الله وبقى عندك ثوابت، تقول لا ما بامنش، لا ما بصليش، لا ما مش عارف، انت الفت التمرد اهو، اذا طبعك لم يأبى التمرد. فان كنت صادقا مع نفسك تمرد على قضايا اخرى لا تستطيع ان تتمرد عليها. ساعة ما تيجي تلاقي كده تقول لا مش عيان، ساعة ما يجي موتي كلها مش ميت. الله الله الله. اذا انت الذي الفت التمرد على الله في احكامه كان يجب تتمرد على كل قدر واحد. اذا انت الفت التمرد فكان يجب ان تتمرد على كل الاحداث اللي تقع عليك، لكن في احداث تمردت فيه فهي مكان الاختيار والتكليف، واحداث ثانية ما قدرتش تتمرد ايه تتمرد عليه. يبقى الكل في ناحية القهر والتسخير عبيد لله، المؤمن والكافر بتجري عليه اشياء ملوش فيها ايه مش فاهم. ولكن منطقة الاختيار في التكليف يريد الله منك ان تلتزم منهجه. تلتزم منهجه يقول لك افعل دي وراحتك انك ما تفعلوش، يقول لك ما تفعلش دي وراحتك انك ايه تفعل. وده في الاختيارات التكليفية. ما دام في الاختيارات التكليفية انت جيت يا مؤمن خدتها من اصرها وقلت هو ربنا عايز ايه في الامر الاختياري ده؟ عايز كده والله الا لغي اختياري فيه، واخد امر الله. ان فعلت ذلك بان التزمت فيما خلقك الله فيه مختارا تبقى من عباد الله. وان ما خلعتش بس الا في القهريات تبقى عبيد بس. يبقى فيه عباد وفيه ايه عبيد. العبيد مقهورون لأوامر الله القاهرة اللي مفيش اختيار خلاص. ولكن العباد هم الذين جاءوا لما لهم فيه اختيار وقالوا مراد الله منا ماذا نفعل كذا. انا لغيت اختياري واخذت مراد الله. تبقى انت اسمك ايه بقى دلوقتي؟ ولذلك عما تقروها انك تصور وعباد الرحمن وتقعد تعدد بقى اسماء الذين اسمهم الايه عباد. ولم ترد كلمة عباد في متمرد على الله الا في ايات واحده بس، الايه واحدة مش مقرها الدنيا مقرها الاخره. لما ربنا يقول لهم انتم اضللتم عبادي هؤلاء، يبقى الخطاب لمن؟ لا للجماعه اللي زينا الكفر. انتم اضللتم عبادي هؤلاء فسمى الضالين ايه عباد. نقول له ما انت ما خدتش ذكى في الدنيا الاختياريه، انما هو في الاخره احد له مراد مع الله. ده عبيد كلهم ولا حد يقدر يتنفس. والاختيار اتمنع. الاختيار ايه؟ لمن الملك اليوم؟ كنت تقدر تعمل دي وتعملها وتعملها في الاخر. يبقى اذا ما يطعنش في ان كلمه عباد انما تستعمل للملتزم بمنهج يمين الله. ويجي وقال لك انتم اضللتم عبادي هؤلاء، يبقى اطلق كلمه عباد على الضالين. نقوم نقول لا، لان الكل هيبقى ايه؟ خاضع لمرادات الله بالاختيار. نعم. كل عباد الذين امنوا، ما دام كلهم او كل عبادي القول ده يترجمه النبي، تقول لي ايه كل الولد الفلاني ايه يعمله كذا وكذا وكذا. طب لما تروح بقى تقول له هتقول له ايه؟ نفس الامر بقى، ابوك قال لك قل لاخيك يعمل كذا وكذا وكذا، تروح تقول له ايه؟ تجيب له فعل امر اعمل لتعمل كذا ولتعمل كذا. يبقى كل عبادي هذه الايه؟ هذه العباده. يبقى لام الامر محذوفه بدليل الجزم، كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. وقلنا ان قل امر من الله يبلغه رسول الله، فاذا بلغه رسول الله كان يقول ايه؟ اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، ولكنه قال قل يقيموا. فكان الله يقول له بمجرد ان اقول لك امر اصدع بالامر، وعباد المؤمنين بمجرد ما تقول لهم هيطاعوا بالتنفيذ. يبقى قل ان فقل لهم يقيموا الصلاه، كانهم منتظرون لحكم الله منك. ان المؤمن بشيء يحب ان ينفذ كل ما يحب، فهم بينك وبينهم البلاغ. فاذا بلغت عباد الذين امنوا يبقى اذا حيقيموا الايه؟ يقيموا الصلاه. قدر لها بقى ان يقيموا مجزومه في جواب الامر، ان هو قل زي ذاك الانجح قل يقيموا، او انها لام امر محذوفه ليقيموا الايه؟ الصلاه، زي لينفق ساعه من ايه؟ من ساعه. يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. عاده في جمهره ايات القران اقام الصلاه وايتاء الزكاه لا تجيب بعد كده. أم قال لك ليه؟ قال لأن إقامة الصلاة حركة تتطلب طاقة، والطاقة تتطلب وقود، والوقود يتطلب حركة، والحركة تأخذ زمنا. حركة تأخذ إيه؟ تأخذ زمن. الزكاة بتيجي تاخد ثمرة الزمن، الزمن بتعمل فيه عمل يدر عليك شيئا فتأخذ ما تحتاجه، ولما يفيض تأدي منه ايه؟ يبقى انت في الزكاة بتعمل ايه؟ من اثر الحركة في الوقت. لكن الصلاة بتاخد الوقت كله، الصلاة بتاخد ايه؟ ولذلك تلاقي الكسلانين عن الصلاه يقول لك ما هو الشغل يتطلب كده، ما انا مش عارف ايه، ما انا عايز ابقى اجمعها في اخر النهار عشان عملي مش عارف ايه. الله، يبقى العمل هو الوقت ولا لا؟ يبقى اذا الصلاه حين تاخذك او تاخذ وقتك من العمل، ظاهر الامر انها تقلل ثمرات عملك لان الوقت ضاع. نقول له لا، انت ناسي الشحنه اللي تعملها في الصلاه لمن يصلي. يروح يعمل بايه؟ بنفس ايه؟ ليه؟ لانه كان في حضرة من خلقه ومن رزقه ومن كلفه. ولذلك بتوجد عند المؤمن الراحة. النبي قال له ايه؟ ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها يا بلال. يبقى اذا مدام حيرحنا بيه، صحيح هي ضيعت مني ربع ساعة، والخمس فروض كلهم هياخدوا مني ساعة وربع، ده حتى بالوضوء ساعة وربع بالنسبة لوقت العمل، بس تنسبها إلى وقت العمل فكده هي بسيطة. في الزكاة بنعمل إيه؟ الوقت بتاعك، طيب، بس اللي طلع من الوقت بالعمل بتاخد منه إيه؟ بتاخد وتدي لمين؟ وتدي لغير القادر. يبقوا الاثنين مربوطين ببعض، بس دي بالوقت ودي بالثمرة الناشئة من الايه؟ الثمرة الناشئة من الايه؟ من الوقت. يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سبوها. وإقامة الصلاة هي جماع القيم الإيمانية كلها، وإيتاء الزكاة جماع قيام الحركات العضلية كلها. يعني دي بتعالج شيء ودي بتعالج ايه؟ ودي بتعالج ايه شيء. الاثنين عايزين ماهية الانسان التكوينية، روح ومقوماتها، وجسد وايه ومقوماتها. فاذا ما كان الانسان، ولذلك النبي قال وجعلت قرة عيني بالايه، قرة عيني في الصلاة. نيجي نقول له انت اذا شفت الاثنين دول تجد مصالح الحياة كلها متبرعة منهم، كل مصالح الحياة. ليه؟ ام قال لك لان مصالح الحياة جمعها الرسول في اركان هذا الدين. اركان الدين هي ايه عمدين؟ هي شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الايه الزكاة وصوم ايه رمضان وحجه البيت. ادي الدعائم اللي قام عليها الاسلام، مش هي الاسلام دي الدعائم او الاسس اللي قام عليها ايه وبقية الاسلام التكاليف الاخرى بقى والاخلاق والى اخره. فاذا ما نظرت الى هذه الاركان وجدنا ان الصلاة واخذ كل هذه الايه، لانك انت تشهد ان لا اله الا الله مرة واحدة في حياتك وان محمد رسول الله ونطقت بالشهادتين، ففي الصلاة تقولها في كل صلاة. يبقى الركن الاول ايه تحقق تكراره في الصلاة. طيب والزكاة؟ ام قال لك ده الصلاة انت بتضحي بالوقت بالوقت ذاته، الوقت اللي فيه الحركة، الحركة اللي هتجيب لك ايه خير، خير هتاخد منه شوية وتدي للفقير منه الفايض. طب في الزكاة بتدي ايه؟ بتدي الفايض بس. يبقى الصلاة بتاخد منك اكتر من الزكاة، لانها واخدة مين؟ واخدة اصل الوقت كله. والزكاة واخدة مين؟ حاصل الوقت. بعض حاصل الوقت ان لم يقل ما كانش حركتك تفتح الا نفسك، حركتك تفتح نفسك خلاص انتهيت، تسعك وتسع غيرك من ايه من قدام. اما قال لك طيب وايه كمان؟ هم قال لك الصوم. طب الصوم انت بتمتنع عن ايه؟ عن الاكل والايه؟ لكن بتمتنع عن الحركة؟ بتمتنع عن الكلام الاخر؟ طب الصلاة بتمنعك عن الاكل والشرب واشياء يجوز ان تصنعها وان تصانع. يبقى واخد رقعة من الايه؟ من الصوم. طيب والحاج؟ طب قال لك ده في كل صلاة بتمثل البيت قدامك. طب وحته بقى الزكاة بقى عرفنا ان دي جامعة والزكاة. طب قال لك الزكاة تعويض فاقد القدرة لتوجد له مقومات يؤدي بها اركان دينه. فاقد القدرة ما عندوش. تبقى دي تعمل ايه؟ تخلي كل الناس قادرين. ليه؟ لان الضعيف تبقى قدرته في مين؟ في تميز قدرات القوي. لان القوي العادي بيعمل على قد القوي اكتر شوية بيعمل ايه بيعمل لنفسه يزيد شوية يبقى يدي للفقير، والحياة بقى تديله بقى طموحات ومش عارف ايه تخليه ايه يتجدع ويعمل ومش عارف يقولك ولادي وولاد ولادي ومش عارف ايه كله يعمل يقول، لان الفقير هياخد العمولة بتاعته. وما دام هياخد العمولة بتاعته يبقى الله. اذا حركة الحياة على الاثنين دول، القيم وحركة الحياة، صلاة ومين؟ صلاة وايه؟ وزكاة. كلمة سرا وعلانية حين يردد امرا بين امر ومقابله يبقى يشيعه على اي صورة. ما دام سر وعلم يبقى ما تقولش بقى لا ده سر بس، لا ده علم بس، يبقى اشاع ولا ما اشاعوش؟ يبقى ما دام جاب امرين اثنين متقابلين كده يقولك انا بدي اشيعه، لان لما اقول انفق سر عشان ما تبقاش مراعي، انفق علانية علشان تبقى قدوة، يقولك لا اعمل سر ومين كل ما يسر لك. فان كنت في واجب، في واجب انفق علانية عشان تبقى اسوة للبيت، وعلشان تمنع الناس من انهم يقعدوا يغيروا في عرضك يقول لك يا اخويا عنده فلوس قد ايه ولا بيشوفوش يبز في حاجه ولا يمد في حاجه، هتمنع. وفي الصدقه التطوعيه يعملها سر، والسر ده النبي قال لا تصعب حتى لا تعلم شماله ما ايه ما صنعت يمينه، انما قال دي في الامر المفروض عليه لا، ان الله يحب ان تشيع تكليفات الله امام اعين الناس جميعا. بنشوف ناس بيصلوا، بنشوف ناس بيزكوا، بنشوف ناس بيصوموا، بنشوف ناس بيحجوا. ليه؟ لان ما يبقاش الامر بس عظة تكليفية كلامية، بل عظة اسوة عملية ويمكن انت بتبص تلاقي مثلا البلد مثلا من البلاد ما يروحش فيها ناس الا انهم مثلا يحجوا الا لما شاف ده حج وشاف ده حج وشاف ده حج وشاف ده حج وشاف ده حج وشاف سؤال اسمه ايه؟ مثلا يجي واحد يقول لك ابن مسجد الثاني برضه ولده وابنه الاسوه الفعليه، ما دام الاسوه الفعليه تيجي تبقى كل تكاليف الاسلام واضحه. مش نعمل تكاليف الاسلام في خفاء يبقى كان المجتمع الايماني ملوش شخصيه. المهم ان يكون للمجتمع الاسلامي شخصيه بحيث يجي الوقت الله اكبر تلتفت تلاقي الكل مستجيب لهذا الدعاء. رمضان ما بتلاقيش حد مثلا من ايماننا فيه فاصل، يبقى دي معناها ايه؟ ليه؟ لان الاسوه تمنع استخزاء النفس امام الجمهور. استخزاء النفس امام الجمهور يعني ده بيصوم وده ما بيصومش، ولذلك اللي ما بيصومش بس بيبقى مستتر دايما. ليه يستتر؟ الا ان كان بقى متوقع قوي قوي. بيستتر ليه؟ عشان ايه؟ ده مش عايز يظهر امام الناس. زي بعض ما تظهرش امام الناس وتبقى عاده ليك بعدين. يلا زي بعض. سرا وعلانيا من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. في عمل كده بتاجله، لك يا سيدي بكره نعملها ولا نعمل الشيء الفلاني بكره. طب قال لك لا، الا الغايات التي لا توجد فيها اعواض. الغايات اللي ما توجدش فيها اعواض انت عزه بقى دلوقتي. في اليوم الاخر اللي هيجي بيع ما تقولش هتشتري، ولا هتيجي صداقه تقول ده هيكرمني وياخد بايه؟ بايده. ولا هتيجي شفاعه الا لمن اذن ايه؟ لمن اذن. فبيقول ايه؟ اعجلوا بالعمل الطيب والانفاق سرا من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. البيع والخلاف المعاوضات. البيع معاوضه متقابله، ده دفع ثمن وده خد سلعه. طب ولا خلال يعني ايه؟ الخلال دي يعني المخلة. معنى مخلة يعني الصديق الوفي الذي تلزمه ويلزمك خليل. ولذلك الشاعر لما حب يبين لنا من كلمة خليل دي معناها الدقيق قوي قال ايه؟ ولما التقينا، يعني هو من يحب هو وصحبه، ولما التقينا قرب الشوق جهده خليلين زابا لوعة وعتابا. هما كانوا بعاد عن بعض وبعدين ايه؟ اتقابلوا. فلما اتقابلوا يا شيخ ما بيتظاهر زابا لوعة وايه؟ شوف بقى كلمة خليل، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أسماء العناق وغابا. يبقى المخلى يعني ايه؟ ان كل واحد منهم ايه؟ يتخلل الثاني. ولذلك يجي الناس يقول لك انت لا تكون صديقا الا اذا قال احدهما للاخر يا انا، مش يا انت. اما يبقى انت وانا يبقى لسه، انما يا ايه؟ فهو بيقول خليل يعني ايه؟ تخلل كل واحد حتى صار ايه؟ حتى صار ايه؟ كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وإيه؟ هكذا الأخلى لما تيجي ما تقدر تقول أشتري جنة أو تفدي نفسك من العذاب، ما فيش. ولا فيش مخالة يعني صداقة متخلقة بحيث إن هو يفيض عليك من الله من حسنات بتاعته. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك بعض السطحيين من الذين يحبون أن يتوركوا على القرآن يقول لك إيه؟ الله يقول لا بيع فيه ولا إيه؟ خل ولا خلال. وبعدين يجي في آية إيه؟ ولا خل. وبعدين يجي في آية الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. فأثبت الأخلاء الخليل. تقوم تقول له الأخلاء على السوق. اما الاخلاء على التقوى ساعة ما تشوف تقول له كتر خيرك انت بقيت تعني على التقوى، انت بقيت تعمل وياه كده يحبه. والتاني اللي عمل وياه وزيانا له المعصية ساعة ما يشوفه يشوف ابن اللي عملت فيه انت اللي وجدت بداية انت. الاخلاء يبقى المخلة الممنوعة اللي هي مخلة ايه؟ مخلة السوق. انما مخلة الطاعة الذي اعطاه على الطاعة ساعة ما يشوفك يستشرفه لك ويقول لك يا سلام انت عملت فيه وعملت فيه وعملت فيه وفرحان بيك. لكن الثاني التلميذ اللي قاعد زي اللي تلميذ زيه انهم يلعبوا ويطلعوا وبعدين سقطوا الاثنين. ساعات ما يشوف دوك هينبسط بيه ولا يزعل منه. طب واحد تاني بقى التاني زميله ياخده بالعافيه ويقول له بس ايه افهم القطعه دي نقعد نذاكر سوا نقعد مش عارف ولما ينجح يعمل ايه؟ يقول يا شيخ تفسيرك انت عملت فيها كذا وعملت فيها كذا وعملت فيها كذا. اذا فالخله المنفيه او الخلال المنفيه في الايتين ايه من ذا الذي يشفع عنده ده لا بيع فيه ولا خله والايه هذه الايه يبقى المراد نفس الخله الايه السيئه انما الخله الحسنه. يبقى البيع مقابل. طب والمخلة خليلك مش هيبيع لك بقى يبقى دي اسمها التكرم بقى. التكرم لا هتيجي لك بثمن ولا هتيجي لك ايه ولا تيجي لك تكرم. التكرم ده قد يكون تكرما لانك انت عملت له اشياء من قبل كده. واحد قاعد يعمل هواية جمائل كثيرة وبعد ذلك جاء لك في الشيء وبعد انت اكرمت قلت لا يا شيخ ما كنتش يعني. لا لا ما كنتش تمنت ليه انت قدرت هو قدرت ما عاد عليك من نفع قبل الصفقة. يبقى ده تكرم ولا بيع؟ ام قال لك هو في الواقع ظاهره تكرم انما في الواقع بمقايضة لانه عمل فيك ايه فانت قومت جميله معك بالامس وحبيت ترد له او ان تصنعه لانك تريد منه شيئا بعد هذا يبقى برضه فيه اعواض. انما التكرم يبقى تكرم كده بس من غير ايه من غير لا سابق ولا ايه ولا لا. من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال اي مخالة وصداقة وتكرم ما فيش الكلام ده.